الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد أخوتي الكرام، على موعد مع شرح كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين، وندخل اليوم في كتاب قسم أو في كتاب قسم الصدقات. يتكلم فيه المؤلف عن الصدقات، وسماه كتاب قسم الصدقات بفتح القاف من مصدر القسمة. وهنا يقصد تقسيم الصدقات، ولما يذكر الصدقات تطلق على الواجب والتطوع، لكن المراد هنا زكاة المال، لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. فلذلك هو زكاة التطوع أفردها بفصل في الآخر، في آخر هذا الكتاب أفرد زكاة التطوع، وجمع الصدقة على الصدقات لاختلاف أنواع الزكاة، تكون من الماشية، من النبات، من النقد، وكله يسمى صدقة، يسمى زكاة. والعلماء قالوا بالصدقات امتثالا للآية، لقوله تعالى إنما الصدقات، فسماه كتاب تبركا بالآية أو امتثالا لقوله تعالى. وقلنا قد تبينا من قبل في كتاب الزكاة أنواع الزكوات ومقاديرها، سواء في المواشي أو في النبات أو في النقود. وهنا ذكر بعد هنا ذكر التقسيم بعد الفيء وبعد الغنيمة، وكأنه يماثل يعني وجود الباب هنا، لأن الشافعي ذكره في الأم في آخر الزكاة، ما ذكره في هذا الموطن، لكن وكثير من أصحاب تابعوا الشافعي في ذكر باب الصدقات بعد الزكاة، في آخر باب الزكاة، حتى أن النووي نفسه في كتابه الروضة ذكره في آخر كتاب الزكاة. وهنا وجمع من الأصحاب ذكروه في بعد من بعد الفيء والغنيمة، كأنه من باب توزيع الأموال التي هي من مهام ولي الأمر والسلطان، فألحقوا من هذا المسألة، لأن الفيء والغنيمة توزيعها، ومال الفيء ومال الغنيمة توزيعها من قبل ولي الأمر والسلطان القائد الأمير، فناسب ذلك هنا أن تكون الصدقات أصلا إن هي مسؤولية ولي الأمر بتجميعها وتوزيعها، فذلك ذكر منها في هذا الباب أو بعد الغنيمة والفيء. والأصل في قولها في الباب قول الله عز وجل من الصدقات للفقراء، فذكر ثمانية أصناف، أربعة الأولى جاء فيهم لام التمليك، وهذه فائدة مهمة، لام التمليك في الأربعة الأولى، عندما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة القلوب. والأربعة الذي يليهم ذكر فيهم المحل أو المكان، فيه هنا قال لام لل، وهنا قال بعد قال وفي الرقاب، بعد الغريمين وفي الرقاب، عندما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والغارمين، قال وفي الرقاب. من الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب الناس الأربعة، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. نعم، قال هنا في بعد ذلك، ذلك في فرق، قالوا ان الأربعة قلنا بد يملكون يعطون، وهذه سنبينها ان شاء الله. ثم الذي يليهم جاء في المكان، قال بدأ اولا بالصنف الاول وهو الفقراء، بدأ بالصنف الاول وهو الفقراء، فقال الفقير من لا مال له ولا كسبه يقع موقعا من حاجته، كأنه يريد الآن يبين لنا ما هو الفقير. وهذه مسائل مهمة جدا في توزيع الزكاة، كل من عنده مال للزكاة بيحتاج يعني يفهم هذا الباب، لأنه يعني سيقوم بتوزيع الزكاة، يعني خاصة في هذا الزمان اللي ليس هناك بيت مال، فليس هناك ولي أمر يجمع الزكوات من الناس إجبارا وهو يقوم بتوزيعها. فأصبح توزيع الزكاة الآن على المزكي، على صاحب المال المالك، فوجب عليه أن يتعلم كيف يخرج زكاته. بيانا من قبل كيفية إخراج الزكاة، لكن لمن يعطيها؟ هذه مسألة مهمة جدا. أيضا الذين يعملون في الأعمال الخيرية ويعني يساعدون في جمع الزكوات وتوزيعها، عليهم أن يعلموا أيضا كيف يخرجون الزكاة في أصنافها الصحيحة حتى تجزئ المزكي بذلك. وهذا أمر حقيقة فيه يعني جهل موجود حتى في من يعملون في هذا المجال. وواجب عليه من تصدر العمل الخيري أن يتعلم هذا الأمر، وإلا قد يقع في الإثم. صحيح هو ممكن بيرجع يسأل، لكنه يجب على الأقل أن يتعلم، ثم لو أشكل عليه شيء يرجع يسأل في العلم. وإلا ما تعرض نفسك، إذا أنا تصديت هذا العمل وتصدرت فيه، لابد تتعلم كيف تخرج أموال زكوات الناس، وإلا ستتحمل أنت هذا الأمر. فقال الفقير: من لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته. يعني إما معه ليس عنده مال بالكلية، أو عنده كسب لكن الكسب لا يكفي، لا يكفي حاجته. هذا الرجل بيعمل وبيأخذ مثلا 10,000 جنيه، وهو نفقته 15,000 الأساسية، عنده أولاد وتعليم ودواء وكذا وكذا وكذا. إذن عنده كسب لكن كسب لا يكفي حاجته، أو ليس عنده مال، يعني كما أو كل يوم يحتاج إلى مثلا 200 جنيه وهو بيكتسب في اليوم 100 جنيه أو 150 جنيه. إذا عنده فارق هنا، فهنا هذا يعد فقيرا أيضا. قال: ولا يمنع الفقير مسكنه وثيابه. إذا الفقير لو عنده مسكن حتى يملكه، لو كان يملكه وعنده ثياب مثلا يلبسها ثيابه، لا نقول له أنت فقير بيع مسكنك واذهب وأجر مسكن، لا، ما نقول له ذلك ما دام مسكنه. طبعا ممكن نتكلم في مسألة أخرى، يعني عشان ما نفرع الآن لما ننتهي، على أنه ممكن يكون عنده مسكن مثلا بعشرة مليون ويجلس فيه، وهو ممكن أنه يبيعه ويجلس في مسكن بمليون أو 2 مليون، فلا يقول أنا أريد زكاة. هذه مسألة أخرى، لأن تفاوت الزمان الآن أصبح في مناطق وأموال، لكن ممكن يكون يعني هو مستوى الاجتماعي هذا كان فيه، لكن ضاق عليه الأمر ويستطيع أن ينتقل من سكن لسكن. ممكن نتكلم في هذه المسألة، لكنه الأصل عندنا طبعا هذه لتغير الأسعار والأثمنة والأمور، وإلا لم يكن سابقا هذا التفاوت موجود اللي موجود. لكن نقول هنا: لا يمنع الفقير مسكنه وثيابه. يعني عنده ثياب، عنده سيارة مثلا، ما نقول له بيع سيارتك لأنه يحتاج إليها يتنقل بها وتمام، ويدفع أموال أخرى للتنقل مثلا. وايضا لو قلنا بيع مسكنك وروح اجر، ما هيدفع اموال كل شهر للايجار، فلا نقول له ذلك. انا عندي لا يمنع الفقير. عندكم الفقر؟ سواء قال يتصح هكذا وهكذا، لان في الشروحات حملوه على الفقير، يعني لانه قالوا الذي الفقير والثياب الذي يلبسها للتجمل، فهنا عدوه عليه. أيا كان، يعني كان أراد ضبط الفقر أو الفقير، المهم أنه الأصل لو قلنا لا يمنع الفقر مسكنه، يبقى حتى فقره هيعود عليه، الفقر هذا الذي هو عليه لا يمنع مسكنه ولا ثيابه، يعني المعنى واحد لن يتغير. لكن عندي الفقير مرجع في الحاشية، يمكن على لا ما عندي. طيب ايضا لو كان عنده عبد يخدمه ما يمنعه، قصوه لو عنده عبد بيخدمه لا يمنعه، ما نقول له بيع. طبعا عنده سياره، قلنا عنده ثيابه، الاشياء التي يستخدمها، ومنها العبد ايضا. شوف حتى لو فقير وعنده عبد خلاص، لا نقول انه بيخدمه بيساعده مثلا، فلا نقول له بيعه ايضا. قال: لا يمنع الفقير مسكنه وثيابه وماله الغائب في مرحلتين. أو هنا لما قال وماله قبله ثيابه ومسكنه، الصين تعود على الفقير الضمير، الله أعلم. ماله الغائب في مرحلة ثانية؟ يعني لو عنده مال عند أحد، مثلا هو في القاهرة وله مال في الإسكندرية، طيب المال لسه ما أتى. طبعا في زمان كان المال مرحلتين، اللي هو سفر طويل عندنا في المذهب، السفر الطويل الذي يقصر فيه. فلو له مال في هذا السفر الطويل ولم يأتيه المال إلى الآن في بلده، عنده في خارج مصر حتى، فهنا ويحتاج له أن يأخذ حتى يأتيه المال، مع أنه عنده مال لكن مال غائب بنسميه، ليس موجودا عنده الآن. طبعا ممكن الآن أيضا الزمان تغير، المال ده ممكن يأتيه في 10 دقائق ربع ساعة لو يعني، فخلاص هنا الآن المسألة هتحمل على المسألة كلها المال غائب، أي ممكن يأتي به أم لا. إذا كان ممكن يأتي به يبقى لا يأخذ من الزكاة، أما إذا كان يتأخر حتى يأتيه، ممكن يتأخر، ممكن واحد هيأتي به بعد أسبوع 10 أيام ويحتاج الآن، أو شهر وما عنده، هنا يأخذ. فله الأخذ إلى أن يصل إليه المال، وهو قيدونا طبعا بالسفر، بالسفر على أن السفر هو الذي يتأخر فيه المرء أن يأتي به. طبعا الآن في إشكال الآن، يعني أو قلت الزمان أصبح فيه قرب المسافات وإمكانية التحويل الأموال بدون زر واحد يعني. قال والمؤجل، نعم السفر، مسافة السفر الطويل، نعم. والمؤجل قال وماله الغائب في مرحلتين، والمؤجل يعني أيضا واحد عنده مال له دين عند أحد فمؤجل، والآن مش وقت يحل عليه ويحتاج إلى مال يأخذ من هذا المال، ولا يمنع الفقير إلى أن يحل له الأجل، لا يمنع الفقير المال إلى أن يحل، حتى لو له مال عند أحد، هب أنه عنده فلوس ولا شيء تجارات أو عنده أموال نصيبه ممكن إرث أو شيء ومبلغ، لكنه الآن هو يحتاج فلا يمنع. قال وكسب لا يليق به، يعني هنا ممكن تقول هب أن الرجل مثلا مهندس طبيب مثلا والآن لا يجد عمل أو عمله قليل، فنقول له يعني يوجد شركة القمامة اللي في الشارع تريد أحد يحمل القمامة بمبلغ، هل نلزمه ونروح نقول له الآن أنت ما عندك كسب أو كسبك قليل وما عندك فاذهب؟ نقول لا. هنا قال وكسب لا يليق به، يعني بحاله بمرؤته، هب من أصحاب مرؤية، هب من أحد من أهل العلم من أهل الفضل، أو حتى كما قلت الآن له مهنة ومهنة يعني لها قدر ولا يجد الآن عمل أو عمله قليل، وممكن يكون الثاني عمله بياخد أكثر منه، يعني لو بيشتغل في الحكومة مثلا طبيب مهندس شيء وبياخد أقل من لو واحد اشتغل في مهنة مثل هذه المهن خارج العمل. فأنا لا نقول له المروءة هنا قد لا يعني لا تسمح له بذلك، فقالوا هنا وكسب لا يليق به، يعني لا نجبره على هذا الكسب الذي لا يليق به ليقوم به ويسد حاجاته، بل يعطى له أيضا. قال أو وجد كسبا لكن حراما فلا يجبر عليه، المال حرام، الاكتساب حرام أيضا. طب قالوا لو كان عنده دين، عليه دين أقصد، عليه دين ومستغرق ومعه مال، يعني مثلا عنده 100,000 أو مال وعليه دين 100,000، فهذا الدين مستغرق للمال أيضا. طب الآن هل نعطيه من سهم الفقراء؟ قالوا لا، أولا يسد الدين لأنه معه مال، يسد الدين ثم لا يكون معه دين فيعطى من سهم الفقراء، يعني لابد حتى يعطى من سهم الفقراء اللي احنا فيه الآن، احنا في الفقراء انتبهوا، حتى يصرف المال إلى الدين فيكون ليس عنده مال فيأخذ من سهم الفقراء. طب لو كان له مال زائد على قوت اليوم، هو قوت يومه 200 جنيه مثلا بيصرف اليوم، وعنده الآن 500 جنيه يعني عنده وعليه دين، إن كان المال الزائد عنده عليه دين مثلا 1000 جنيه والباقي معه من اليوم 300 جنيه مثلا، إذا كان عنده مال يفي بقوت سنة، انتبه المعيار هنا سنة، إذا كان عنده مال يفي بقوت سنة ولو صرف إلى الدين قضاء، يعني عنده مال هاب إن هو في الشهر بيحتاج 5,000 فالسنة 60، تمام؟ فهو الآن عنده 60,000 تكفي قوت سنة، لكن عليه دين. طيب، ولو صرف المال ده اللي معاه للدين سيقضي الدين، لكنه لن يكون معه مال. قالوا لن يكون معه، قالوا لا يصرف إليه من سهم الفقراء ولا من سهم الغارمين، مع أنه عليه دين 60,000. يعني هو عليه دين 60، دين هو، وعنده 60 هو قوت سنة. لا هو فقير لأنه عنده قوت سنة، تمام؟ ولسه الآن لا إيش، لم يحل الدين. فقالوا هنا إن صرفوا في الدين لسه ما يعطى، يعني ما يعطى الآن لا من الغرماء ولا يعطى من الفقراء، إنه ليس فقير وعنده مال يسد الدين، فليس بغارم. هو الغارم اللي عنده إيش، حل الدين وليس عنده مال. هو عنده مال يسد الدين، وفي نفس الوقت عنده مال يسد الفقر لمدة عام. فإلى الآن لا يعطى لا من الفقراء ولا من الغارمين. متى يعطى؟ يعطى إن صرف المال في الدين أخذ من سهم الفقراء. إن صرف المال في الدين أخذ من سهم الفقراء. وهذا الحالة الوحيدة اللي ممكن نعطيه منه بهذه الطريقة. نقول له اقضي دينك أولا ثم نعطيك من سهم الفقراء بعد ذلك. لكن لا نستطيع أن نعطيه من سهم الفقراء وهو معه قوت سنة. وما دام لم يسدد الدين هو لا نعطيه من الغارمين. ليش؟ لأن عنده مال يسد به الدين، فلابد يسدد أولا. طيب، لو كان حرفي عنده حرفة ويستطيع نشتري له آلة، يعني يكتسب، هاب إنه رجل نجار يحتاج من شركة كهرباء، وهو الآن لا يكفي، يعني هو الآن عمله عند أحد عامل لا يكفي، قال لو أتيتولي منشار كهرباء أنا أشتغل لوحدي وأكفي بيتي. نقول له يعطى من سهم الفقراء ما يشترى به الآلة. هبنه سواء، قال لك شغال سواء عند الناس كل شوية ما بيكفينيش، أريد سيارة، لو اشتريت سيارة تكفيني إن شاء الله وأنا ما أحتاج لشيء. يشترى له سيارة، يشترى له سيارة. العلماء قالوا إذا كان حرفيا يعني لا يكتسب إلا بالآلة، وأراد أن يشتري هذه الآلة ليمتنع عن الأخذ بعد ذلك، يشترى له الآلة من الزكاة. خياطة زي ما بيعملوا كتير، واحدة بتخيط الملابس جمولة مكنة خياطة تخيط وتعمل عليها ويجوز من الزكاة. وهكذا هب أنه واحد هيعملوا الكشك زي ما بيعملوا الكشك مثلا، وإلى غير ذلك من الأمور. قال ولو اشتغل بعلم، أقصد به العلم الشرعي، يقصد به العلم الشرعي. قال لو اشتغل بعلم والكسب يمنعه ففقير. يعني الآن هو طالب علم أو عالم أو شيخ أو دعوة، وكل وقته في الدعوة، فلو اشتغل بالعلم هذا كل وقته في العلم، ولو كان سيكسب سيمنعه من هذا العمل، من العلم وأدائه وتعليمه وتعلم الناس، فهو يعد في الفقر. يعني ممكن يكتسب ويكتفي، لكن لو اكتسب سيمنع، ما يستطيع أن يباشر دعوته أو دعوته، فهنا يعد فقير، يعد فقير. وهذا على الصحيح عندنا، عندنا أوجه ثلاثة في ذلك. الوجه المعتمد أنه يحتسب من الفقر، من الفقير، ويعطى من هذا السهم. وأصلا يعني عندنا العالم وطالب العلم المتفرغ يعطى من سهمين كما سنبين، سهم الفقير وسهم في سبيل الله أكبر. لكن هنا يعد من الفقير لو اشتغل بالعلم، قال هو الكسب يمنعه، يعني الكسب سيمنعه من الاشتغال بالعلم، فهو الفقير يعطى له، لأن تحصيل العلم عندنا من فروض الكفايات. هذا على صح الأوجه كذلك. وعندنا وجه ثاني، لا، يقول لك لا نعطيه من الفقر لقدرته على الكسب. ووجه ثالث قالوا تفرقة، لو كان نجيبا يعني ذكيا فقيها ونجيبا يرجى تفقهه ونفع الناس به استحقه، وإلا فلا. وهذا كلام وجيه، كلام وجيه جدا أيضا. سبحان الله، كنت في نقاش مع أحد شيوخنا الكبار الأفاضل، يعني صلى الله يحفظهم، كان يناقش هذه مسألة، كان أخف على زواج وبيطلب مال زكاة، وهو يطلب علم عند أحد الشيوخ، فسألنا يعني عنه، وهو كان له يعني قال ليس الأفضل منه، يعني هل هو نجيب فقيه يعني يرجى منه حتى يترك ويعطى له من الزكوات التي أما، فكان هذا مقصد سؤاله، أراد التفرقة، إنه يرى بأن الأولى له أن يعمل ويكسب ولا يأخذ من الناس. قال ولو اشتغل بالنوافل فلا، يبقى إذا هنا انظر الدقة، الفرق بقى بين اشتغل بالنوافل يعني قاعد في المجلس في المسجد يتعبد، يعني إيه؟ يعني يقوم الليل ويصلي في النهار ويفعل كذا وكذا، قالوا هذه النوافل. قال ولو اشتغل بالنوافل فلا، لأن هذا نفع قاصر على نفسه ليس نفع متعدي، بخلاف من اشتغل بالعلم. وانظر هنا فرقوا بين العلم وبين النوافل. العلم نفع متعدي للغاية وهو فرض كفاية، وأما العبادات فهي نفع ذاتي فلا يعطى بسبب العبادة. يعني العباد هؤلاء الذين يجلسون في المساجد ولا ينتقلون، لا، الصحيح لا يعطوا من الزكوات، يقول له اكتسب، أنا قادر على الكسب اكتسب، أما طلاب العلم وأهل العلم يعطى منه. قال ولا يشترط، لا يشترط فيه يعني في الفقير الزمانة، والزمانة بفتح الزاي يعني العاهة الآفة، رجل زمن مبتلى، نسأل الله يعافي الجميع. ويطلق أيضا على الداء الملازم للإنسان فيمنعه من الكسب، كالعمى مثلا، كالشلل، وأحيانا الأخرس، الأصم، نسأل الله يعافي الجميع. فقال ولا يشترط في الفقير يعني الزمانة، لا يشترط هذا حتى يعطى له، ولا التعفف عن المسألة على الجديد، يعني لا يشترط أن يتعفف حتى يعطى. لأن هناك رجل جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، لما سأله أعطاه ولم يكن زمنا، فإذا هو يقصد هنا إيش؟ إنه لا يشترط في الفقير الزمانة ولا التعفف عن المسألة على الجديد. هذا ما تحليه. نعم. لكن ليس بصف. نعم. احسبوا من الجهل وأغنياء من التعفف. هذا لا شك. لذلك وقال عن الجديد. قديم لا نقل. لكن هذا لا يشترط. نعم. قال اكتفي بنفقة قريب وزوج ليس فقيرا في الأصح. يعني الآن المكتفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقيرا في الأصح، يعني لا والمكفي ناس، وأنا عندي المكفي يعني كلام معنى واحد بس لو أردتم تلبوه، والمكفي والمكفي كمان بتشديد الياء والضم، والمكفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقيرا في الأصح، يعني لا يعطيان من سام الفقراء. ايش هو المكفي بنفقة قريب؟ الابناء مكفيين بنفقة الاباء، ولو قلنا الاباء ايضا مكفيين بنفقة الابناء مثلا، او في احد تكفل بنفقة احد اقارب، او بزوج الزوجة نفقتها على الزوج فهي مكفولة من الزوج، فلا تدخل في سبب الفقراء هي، لان هي هو هناك من يتولاها كما طبعا في الفقير الحاجة الاساسي، فإذا هنا وهي مكفولة من الزوج فهي لا تدخل في هذا السهم لذلك، أو المكفي يعني لا يعطيان من سهم الفقراء للاستغناء بما يستحقانه. الاستغناء يعني هم استغنوا بحقهم على من يكفلهم فلا يكونوا من الفقراء، لا يعد من ذلك. وفي استثناءات، نعم، إن نشدت الزوجة كانت الزوجة ناشز فالآن لا تستحق النفقة من الزوج، طب هل موتها من الجوع؟ وبعدهم قال لا، جاز لها الأخذ، جاز لها الأخذ، أما لو كانت طائعة فلا تأخذ. إذا كانوا استثناء على ذلك. أو لو قلنا بأنها كانت لا تستغنى بالنفقة، بمعنى هو ينفق عليها لكن هناك بعض البنود كما يعني الآن بيروج له في تخريب عقول النساء والرجال يعني أيضا، ف أو هو الآن بيرد على بعض إحنا شعب. فيقول لك إنه لا يلزمه المداواة، لا يلزم الزوج نفقة المداواة، فهب إنها مريضة ولا تستحق المداواة عند كثير من الفقهاء وعند المذهب إنه لا يلزمها مداواة، أن لا على الزوج لا يلزمها، أو واحد أو كثيرة الأكل تأكل كثير أكثر من العرف، فهو مثلا يعني يلزمه ربع فرخة في اليوم وشوية رز وكده، وهي ما بتاكلش أقل من نص فرخة، بتاكل تحب الأكل، فالآن أكولة كما يقال يعني، فهنا لا تكتفي بالمستحق أو المستحق يعني عليه أيضا، فأصبح الآن هي تحتاج، فخرجت بره النفقة التي لها، فقال تعطى من الزكاة. يعني هنا هابنا خلاص يعني هي خاصة في المرض والدواء، وأحيانا بيكون العلاج غالي وهو ما يستطيع، أو هو يقول لا أنا ما ليس علي، طب هي لابد تعالج، فتعطى هنا من إيش؟ من الزكاة، من هذا الأمر. طيب طبعا في فرق حقيقه بين القريب وبين الزوجه، الزوجه اللي قلناها الان في الاستثناءات، في القريب الاصل انه هي ملزم، القريب ملزم بنفقه من يلزمه بالكليه، يعني الاب ملزم بنفقه اولاده بالكليه، الزوجه لها نفقه محدده، يعني هو يلزمها مثلا اكل وشرب وطعام ولباس معين، ولو كان في دواء على الخلاف بقى هل الدواء بالكليه او الدواء او العلاج القليل عرفا والكثير عرفا لا يلزمه، يبقى لها حدود، لكن الذي القريب الذي تلزمه النفقه في الكليه، فالتفصيل اللي قلناه لكن لو لاحظتم انا قلت في الزوجه ما قلت في القريب، لان القريب الاب مثلا ملزم بنفقه الاولاد، وتعجب اللي بيحدث في هذا الزمان، الاب هو يروح يشتغل ويجيب له مبلغ ويروح يقول له هو ده، بالذات لو حصل طلاق يعني لما بيكون اكثر، او حتى في الزواج ما عنديش غير كده، طب وين الزوجه غلبانه تنزل تشتغل عشان تجيب فلوس اكثر فتزداد في نفقه على الاولاد بقى كليات او مدارس او كذا وكذا، فينتقل الامر من الـ من الـ من الـ النفقه المستحقه على الزوج المفروض انه يسعى، واذا قدر عليه شويه في الرزق لابد يسعى اكثر قدر ما يستطيع، بيصدر الباب للنساء الان تنزل وتعمل وهي اللي تبحث عن المال لتزيد في النفقه، وهذا ايضا من القضايا التي الان اصبحت يعني موجوده في الاسر وتسبب إشكاليات كبيرة، والأصل أن الأب مسؤول عن نفقة أبنائه بقدر ما يستطيع، لكن مسؤول لا يتخلى عن مسؤولياته بقدر ذلك ويسعى بقدر ما يستطيع. طيب طبعا يجوز للمرأة أن تصرف من سهم الفقراء والمساكين إلى زوجها، يعني هي ممكن رضي الله عنها أي الزيانب لما طرقت الباب، فكان عندها مال زكاة، فأخبر ابن مسعود أن أنا أولى به، فجاء تسأل السلام قال نعم صدق زكاة وقربة أو يعني قربة له، فلا أن تصرف المرأة من سهم الفقراء المساكين إلى زوجها إن كان الزوج مستحق، لكن هم البعض انتبهوا هذا عندنا في وجه ثاني قالوا قيدوه اذا كان هذه النفقه لا تعود عليها، فكانوا طريقا لها، لكن الصحيح ان هو يجوز لان هو نفقتها عليه اصلا، نفقتها عليه خاصه في الاساسيات، فان اعطته لا اشكال، هو الاشكال كله لو كان في غير الاساسيات في التحسينات فهي كانها هي استفادت بالزكاة لنفسها، لكن لو في الأساسيات فهي هو ملزم بالنفقة فهي سعادته للمستحق. طيب في بعض الفروع يقول لك لو قوم تزيوا زي الفقراء، يعني واحد جالك كده زي اللي بتشوف، يعني انظر الآن اللي بتشوفه في الشوارع أحيانا ليس بالكلية لكن اللي بتزيوا زي الفقراء وهم قادرون على الكسب، يعني واحد بيشوفه ما شاء الله يعني وقاعد طول الليل والنهار في الشارع بيلف على العربيات، مع انه قادر على الكسب يعني يحاول انه يكسب ايضا، هل يحل له من الاخذ من الزكاه؟ الاخذ من الزكاه قالوا لا يحل له من الاخذ من الزكاه، بل لا تبرأ ذمه الدافع، لو اعطاه لا تبرأ الذمه. الان اصبح الناس انا كتير يعني، يعني ايش؟ ياتيك يعني تقول للاخت الراجل جاي اللي هو بتاع توصيل الطلبات، فهو بتاع كل يعني هم الان يعني بيتاجروا مع مش عارف مع مين، هو مثلا حسابه 100 جنيه فهو اديته 95، بتقول لي انا بسيب ال 5 جنيه واحتسبها من الزكاه. قلت لها كل وهكذا بقى، يعني ايه شغاله كده في المنزينه، شغاله في المحلات، شغاله في كذا، في مطعم، تقول لي انا هسيب الفرق واعتبره من الزكاه. قلت لها من قال انها تبرأ ذمتك؟ من قال لك ان هو محتاج من مستحق الزكاه؟ اه ده بيشتغل توصيل، ده بيشتغل في مطعم، وايه يعني؟ قد يكون بيشتغل توصيل وعنده بيت وعيله بينفقوا عليه وهو بيعمل وبينفق الزيادات على نفسه، ما ادراكي بان هو فقير. او يعني مش مقصود في النساء او الرجال، من ادرك ذلك؟ فنقول هنا لابد ان لا تبرأ ذمه الدافع الا لا يتاكد ان يعلم ان هو من اهل الفقر. لذلك التزيي بهذا الزي ليس كافي على ان يدفع له من الزكاه لهذا السهم، سواء الفقر او المساكين. والاصل طبعا تجد في الكتب اصلا على يعني ولي الامر ان يمنع هؤلاء من الوجود ويلزمهم بالكسب، يعني انه لا يسمح بوجود هؤلاء لان في نوع من التدليس والغش على اصحاب الاموال. قال والصنف الثاني والمسكين. تعريف المسكين: من قدر على مال او كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه. قلنا مثلا في الاول الفقير قلنا انه بيحتاج ل 15000 مثلا، يعني ما تتضايقوش معايا في الارقام، وكسبه 10000. المسكين مثلا يحتاج 15 وكسبه 13 ازيد، وعلى القول بان المسكين كما جاء في سوره الكهف: واما السفينه كانت لمساكين يعملون في البحر، عندهم سفينه ومساكين، لانه ولذلك البعض قال ان المسكين من معه اله او معه شيء يعمل به ازيد من الفقير، لكن لا تكفي ايضا، لكن عنده مزيد من الدخل ايضا. طب المعتبر في ذلك ايش؟ الحاجيات والعرف، يعني من غير اسراف قال ولا تقتير. يعني المساله ترجع للعرف الان، العرف بغير اسراف ولا تقتير ايضا. فهنا يحتاج لكفايه، لانه يحتاج الى، هو العلماء طبعا اختلفوا بذلك، حتى المذاهب اختلفت. يعني نحن عندنا ما قيدنا غير بذلك، قلنا ايش الان؟ وسياتي الكلام طبعا عن النفقه هل السنه او للموت، لكن هو تكلمه ايش؟ انه عنده مال او كسب يقع لا يقع يقع موقعا من كفايته ولا يكفي. يعني كما بيان ابو حنيفه قال لا، لو ملك نصابا من الاثمان لم يعطى شيء من الزكاه. يعني لو عنده نصاب من الفضه او نصاب من الذهب او نصاب، وهنا قالوا لا يعطى شيء. لو ملك نصابا فضل عن المسكن والخادم قالوا لا يعطى عند ابو حنيفه، لانه عنده نصاب زكاه فكيف تعطيه؟ احمد قال اذا ملك 50 دينارا من الذهب لا يعطى شيء من الزكاه، قيدوه بذلك ايضا. طب احنا ليش قلنا ان المساله على الكفايه والحاجه؟ استدلنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المساله الا للثلاثه. فقال رجل اصابته جائحه اجتاحت ماله فحلت له المساله حتى يصيب قواما، او في روايه سدادا من عش، حديث عند مسلم. يعني من لم يجد ما لا يكفيه، يعني لم يجد قواما او سدادا من عيش ياخذ حتى يجد. يبقى المساله في الحديث ايش؟ جعلت على هذه المساله، على هذا القيد، وليست على ما قاله باقي اهل العلم او المذاهب الاخرى. طب لو عنده عقار وبيؤجره وبيعطيه دخل، لكنه دخله لا يكفي، يعني ينقص دخله عن كفايته، هو فقير او مسكين ايضا، مع انه عنده عقاره، لكن هو لانه بيقتل العقار هذا، في فارق من عنده عقار مخزنه، يعني عنده شريف الساحل، غير عنده شقه هنا وبيؤجرها ولا ايجار، لكن ايجاره لا يكفي، فهو فقير ولا نقول له بيع، لان هي كانها الاله التي معه يعطيه منها مال، مش قلنا ان نشتري له اله يقتات منها فكانه اله، لكن لو عنده شيء مخزن وموسمي كما في هذه الاشياء ولا يضر عليه، لا نقول له انت عندك ملك، بيعه بقى واستفيد منه او غير اشتري بيه شيء يضر عليك دخل. يعني لذلك عندنا قد يستحق الزكاة من تجب عليه الزكاة، هذا بقى خلاف للإمام أحمد وأبو حنيفة، نحن على قولنا من قد يستحق الزكاة من تجب عليه الزكاة، عنده نصاب فأخذ الإمام منه زكاته وهو أدى مع، ومع ذلك هو ما يكفيه دخل، لذلك قالوا الإمام يجوز أن يأخذ زكاة الرجل ثم يعطيه يدفع إليه من نصيبه من الزكوات، يجوز، بس طبعا تحتاج للإمام السلطان اللي بيجمع الزكوات ويوزع، مش هو يعطي نفسه، ما يصح، هذه لابد أن يسلم زكاته للإمام والإمام بعد كده بيحصل فقراء فيعطيه، فكانوا أخذ من نصيبه أيضا، هي ذمته الذمة برئت بالدفع وتملك بسبب آخر غير سبب الدفع، هو برئت ذمته بدفع الزكاة ثم تملك الزكاة بسبب الفقر، فهذا غير تلك. ماشي، لا اشكال، ما حناش احنا الوقت بنتكلم عن انه سيدفع زكاته وياخذ من بيت المال زكاه ايضا لانه مستحق، لانه فقير او مسكين ايضا، لابد انه يبين انه لا يشترط العجز كسب في الفقير والمسكين فقط في الاصناف التي تاتي، يعني لا يشترط العجز عن كسب الفقير والمسكين في باقي الأصناف لن تجد هذا الشخص. طيب انتهينا من الفقير والمسكين، ندخل في ايه؟ طبعا هو لا تفيد منها كده، وبرضه يستحق الزكاه خلاص، لو يؤجره ويستفيد منه خلاص. نعم، مهم يستفيد، لكن لو هو وضعه لا لا يبيعه بقى، انه ما يكونش انا فقير وعندي، لدرجه ان هو مش لا يستفيد منه وتساوي مال، فهنا عندك مال اهو، غير لو استفدت منها قلنا لان انت العبره الدخل. نعم، قال والعامل، العامل هم العاملين عليه، قال ساع وكاتب وقاسم وحاجر يجمع ذوي الأموال وقاضي والوالي، وهنا كأن التطبيق العامل هو دي مسألة مهمة، لأن أيضا يعني البعض في زماننا بيعملنا بعمل الخير عشان نخلص وقت، رجع. طيب قلنا البعض بيظن ان الجمعيات الخيريه من العاملين عليها، وهذه فيها إشكال سنبين. قال العامل ساع وكاتب، أقسام يعني، ليسعى يذهب أو يكتب يدون أو يقسم، بيذهب في القسمة في أصحاب المزارع والبساتين والثمار وغير ذلك، ويأخذ الأنصبة ويقسم أيضا، يقسم أموال الزكاة على الأصناف، وحاشر أيضا يجمع ذوي الأموال، يبقى هنا بعضهم قال الحاشر اللي بيجمع أهل السهمان، يعني اللي هو بيجمع الناس اللي هي يجمع الفقراء ويجمع المساكين ويجمع كذا، ده الحاشر، غير الأول اللي هو بيجمع الزكوات نفسها. ف قال للقاضي والوالي، إذن القاضي والوالي لا يدخلون في العاملين عليه لأنهم رزق لهم رواتب، وتؤخذ من خمس الخمس اللي قلناه في المصالح العامة في الفيء، فلذلك لا يدخلون في العاملين عليها. والصحيح أن العامل عليها هو الذي موكل من قبل ولي الأمر، يعني هو له السلطة، سلطة جمع الزكاة. وهذه مسألة ضابط مهم جدا، لأن الآن العاملين عليها هو وكيل عن ولي الأمر وله قوة السلطان، يعني يدخل المزارع والبساتين المصانع التجارات يقول لو أحصر لك ما عندك من ثمار، أحصر لي ما عندك من عروض تجارة، مكلف من قبل ولي الأمر بيت المال يجمع الزكوات إجبارا، كما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عمر بن الخطاب ليجمع الزكوات في الحديث، فقال منع العباس وابن جميل وخالد بن الوليد، وحديث مذكور، فكان يرسل عامله كما أرسل عبد الله بن رواحة في إلى خيبر، وإن كان هذه في الجزية أو في وقت الخراج، يأخذ الخراج أقصد. المهم أن هذا العامل هو له قوة السلطان في الجامع، وهذا الفارق بين العاملين عليها وبين الجمعيات الخيرية. الجمعيات الخيرية ليست عاملين عليها، بعض يظن ذلك فابتدوا يستبيحوا لأنفسهم بيأخذوا من أموالي من هذا السهم. لا أعرف أفراد وناس شغالة في العمل الخيري من بيوتهم ويعملوا ذلك، وكانوا بيأخذوا منها من سهم العاملين ما يحتاجوا. فلما قلت لهم هذا خطأ، أنتم تضمنوا هذا المال، ما قال أن أنتم من العملية، إحنا بنشتغل بنجمع زكاة ونعطي للعاملين. العام لابد أن يكون نائب عن السلطان، وأنتم ليسوا النواب عن السلطان. يشكل عليه يقول لك إحنا معنا ترخيص من الوزارة، وزارة التضامن. نعم أنتم معكم ترخيص كجمعية خيرية بالسعي في الخير، أنتم وكلاء عن المزكي أو وكلاء عن الفقراء والمساكين وأصحاب الحالات في التوصيل، هذا الذي لكم، لكن ليست لكم القوة أنك تذهبوا إلى الأماكن وتقولوا للناس أعطيني زكاتك، فأنت لست من العاملين عليه الذي لك قوة السلطان في أخذ الزكاة. وهذا فارق يجعل أن العاملين عليه مقيد بهؤلاء، والحق أن أنا هو غير موجود، غير موجود. ذاك المذهب عندنا متأخرين قالوا بيقسم على سبعة أصناف مش على ثمانية، لما ليس يوجد بيت مال المسلمين ولم يوجد الآن عاملين عليها من قبل ولي الأمر ليجمع الزكوات، فأصبح المسألة التقسيم على المتاح هو السبعة، لكن طبعا إن وجد فهذا هو مذكور في الآية. قال والمؤلفة، والمؤلفة مين المؤلفة؟ طيب عندنا المؤلفة في المذهب يختلف عن غيرنا، المؤلفة من أسلم، مش كافر يريد الإسلام. المؤلفة عندنا من أسلم ونيته ضعيفة، قاله أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره. والمذهب أنهم يعطون من الزكاة لقوله تعالى والمؤلفة قلوبهم. والصحيح أنه كان الأفضل كما قال الشراح بدلا يقول والمذهب يقول الأظهر، لأن الرافع ذكر قولين، فهو هو ليس المذهب، هو الأظهر الذي قاله الأظهر. وهنا كما قلت حمل المؤلفة قلوبه على أهل الإسلام وليست على الكفار الذين يريدون الدخول بالإسلام. ونذكر حديث الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم فأعطاه واديا من الغنم، قال كل هذا لك من الجبلين، فقال فأخذ ورجع إلى قومه قال أسلموا فإن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم، فأسلم القوم الجميع، لكن أسلم أولهم سيدهم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ألفه على أنه يرجع إلى قومه فأسلموا بإسلامه. يعني عندنا التقييد في المذهب المؤلفة قلوبهم، وقالوا في المتن هو من أسلم ونيته ضعيفة، يعني أنت هو أسلم لكن بعضهم نيته ضعيفة يعني لسه إسلامه قريب، وبعضهم قالوا أيضا خاصة لما تكون مثلا تذهب للناس اللي على الحدود اللي على الثغور بين الكفار والمسلمين، هؤلاء أحيانا بيكون ممكن يستمنهم الكفار على المسلمين وهم أهل الإسلام، فقالوا أنت ممكن تعطيهم من هذا من باب استمالة القلوب وتقوية إيمانهم، لأن هؤلاء بيسدوا الثغور على أهل الإسلام وممكن يشتروا وممكن ان هم هؤلاء ايضا هؤلاء القوم يعني من الفقهاء الذين قالوا انه ممكن يعطوا، لكن هو قال هنا قال ونيته ضعيفه، ده نوع يعني يخشى ان اسلامه ضعيف ايمانه ضعيف، هم انه كافر واسلم لكن لسه اسلامه ممكن يرتد والعياذ بالله، فانت تعطيه لتثبته كما اعطى مثلا للرجل اللي جاء اسلم فاعطاه فرجع قال لهم اسلموا، ده بيدي عطاء لا يخشى الفقر، او له شرف زي هذا الرجل ايضا انه لو شرف يتوقع اسلام، كان هذا المثال الثاني افضل انه لو شرف يتوقع باعطاء اسلام غيره، هذا الحديث افضل في النوع الثاني اللي قلته الان، لانه لما اعطاه اسلم القوم جميعا، فانت ممكن تفعل ذلك ولو شرف اسلم. اه طبعا ما عندنا قيد انه من اسلم، لكن اما نيته ضعيفه او لو شرف في قومه فتعطيه فيعطى، راحت قبيله راح افريقيا مثلا راحت اسلم تديله سلطان القبيله عندهم تلاقي القبيله هو يسلم القبيله بتسلم على طول، فأنت لما تعطيه تؤلف، ده مؤلفة القلوب. طيب قال أعطي، وهذه طبعا للآية هذه المؤلفة، وقلت أيضا للمؤلفة المسلمين قلت لهم خاصة أنهم على غور الحكم اللي هم لفوا لجهاد من يجيب من الكفار، يعني تحتاجهم في الجهاد تحتاج تألف قلوبها لما تحتاجهم في القتال على وهم على حدود الكفار يكونون معك أيضا. طيب احنا طبعا احترز هنا المؤلف كما قلت مؤلفة المسلمين، ان احنا عندنا غير مؤلفة الكفار، مؤلفة الكفار لا يعطون من الزكاة، لا يعطون من الزكاة، ممكن تعطيهم من الصدقات، تعطيهم من أمور أخرى مصالح العامة الفيء إذا كان يعني لك ساء، لكن لا يعطى من الزكاة، لا يعطى من الزكاة. طيب قال المؤلفة طبعا جمع مؤلف وهي من جمع القلوب يعني، والرقاب، الرقاب هنا قال الرقاب المكاتبون، يبقى انتبه هنا أيضا مسألة أخرى، الرقاب عندنا ليس أنك تعطي بمال الزكاة تشتري رقبة فتعتقها، ليس هذا المراد عندنا، ليس عندنا المراد بالرقاب أنك تشتري من مال الزكاة رقبة فتعتقها، لا الزكاة وقيد في المتن، قال إيش والرقاب المكاتبون يعني لكن عبد مكاتب فأنت تعطيه من الزكاة عقد كتاباتي ويكون حر، وليس المقصود أنك تشتري بذلك. ليش قالوا ذلك؟ يعني هو انتبه قال لا شراء عبيد يعتقون، مع ان هذا من نقل امام مالك وامام احمد، امام مالك وامام احمد قالوا لا يعطى من مالك بالشراء، قالوا لا لان قبل الفقاء انتبه كقوله في سبيل الله، يعني ايش القياس؟ في سبيل الله بتعطي من؟ المجاهد، المجاهد حقا صح، المجاهد فبتعطيه، وفي الرقاب يبقى العبد المكاتب، عندنا شرط الاسلام الرقاب، قالوا هنا يعني يدفع المال الى المجاهد وهنا يدفع المال الى الرقاب وهم المكاتبون، يعني يدفع لهم المال مش بيدفع عنهم عن سيدهم فيعتقوا، لا انت بتدفع المال لمن؟ للرقاب، فلحتى تدفعه يبقى اذا هو كاتب مكاتب، لكن انت لو عطيته بتدفع للسيد فقال يبقى للمكاتب، يبقى اذا انت بتعطي المكاتب يبقى العبد المكاتب للباقي المكاتب، وفي الرقاب هنا ماشي الرقاب المكاتبون، بس بتكلم انا ستعطي اللي هو او المكاتب ماشي، ما هو المكاتب او المكاتب اللي هو كتب العقد الكتابه مع سيده، هو التوجيه هنا فين؟ لما قال وفي الرقاب قالوا قصوا على وفي سبيل الله، يعني هيدفع الى الرقاب، اهل الرقاب هم المكاتب او المكاتب، غيره من الارقاء لا يملك، يعني انت وديت لو عبد مش مكاتب تديله مال لمن؟ لسيده، فهو لذلك قيده في المقال، اذا كنت هتدفع في الرقاب يبقى تبدا على عبد مكاتب لان هو من حقه ياخد المال ويدفع لسيده الان ويعق نفسه لانه عمل عقد كتاب، ف فكان التقييد لذلك خلافا طبعا المسألة خلافية لإمام مالك والإمام أحمد. ممكن نقول برضه إن في الحالة دي يبقى مش الكاتب يبقى غلط المكفيين يعني الوقت مش المفروض إن هو ينفق عليه أصلا. لا لا، وهنا قال في الرقاب أصلا، إحنا اللي قيلنا الآية بتقول في الرقاب، فهو هم بيستدلوا في الرقاب، إذا ممكن أعتق رقبة أدفعه لإعتاق الرقبة، فنحن قلنا لا في الرقاب يبقى تمليك لأهل الرقاب، والرقبة لا تملك، فالذي يملك الرقبة المكاتب. قال والغارم، الغارم على نوعين، يستدين لنفسه أو يستدين لغيره. استدان لنفسه معصية، إذا هنا تقييدات، أولا النوع الأول استدان لنفسه يريد ما لحاجته، لكن قال في غاصة لنفقة نفسه أو لعياله مثلا أو للحج أو للجهاد أعطي. ليش للآية؟ ليش؟ قال للآية والغارمين. طب لو كان في معصية أراد مالا ليشرب الخمر والعياذ بالله، أو يزني والعياذ بالله، لم يعطى قبل التوبة، لو تاب يعطى، لأن لو أعطي قبل التوبة هذه من باب الإعانة. لا لا، من باب الإعانة، تعاون على الإثم والعدوان، لو علمت إنه ياخذ المال اللي بيقترض أنا راح بقى عشان بس ينزل، هذا من باب الإعانة عشان يفعل المعصية. طب لو استدان في معصية ثم صرفوا في طاعة، يعني خلوا ليفعل معصية، هب انه قال انا هويت قبوي او استدين لاتاجر بالربا، ثم بعد ان اخذه صرفه في طاعه مش في معصيه، هو ما زال غارم، هو اخذه في معصيه لكن صرفه في طاعه، قال يعطى. طب لو لم ياخذه لمعصيه ولكن صرفه في معصيه يعطى ان تاب، خده في غير معصيه ثم صرفه في معصيه أعطي إن عرف صدقه. لذلك إحنا بنقول بعض الناس بيروح يقع في القروض الربوية فبيستدينه، وبعد ما ياخد المائة بتبقى 200، فيأتي الآن هيسجن رجل معاه الورق والشيكات، فبيقول له أعطي من الزكاة. قلنا الآن لو هو الآن هو الآن غارم، لو تاب نعطي، لكن نعطي أصل المال، ما نعطي من الزكاة الربا، يعني لو هو اقترض 100 وأصبحوا 200 عليه الآن، رأس المال كان 100 اللي أخده، 100 الثانية دي ربا، نعطيه من الزكاة 100 فقط، لأن الزكاة لا تصرف في معصية، تصرف في الحلال، وإن تاب، لكن لابد يتوب أولا ويصدق أنه توقف عن الربا، يعطى في ذلك. طيب، قلت هو إيش قال هنا؟ قلت الأصح يعطى إذا تاب والله أعلم، وإيش قال؟ أو الغالب إن استدان لنفسه في غير معصية أعطي، صح؟ ولا إيش عندنا؟ أنا عندي في حاجة أعطي، صح؟ ثم بعد كده إيش عندكم؟ قلت الأصح يعطى إذا تاب والله أعلم. هنا تقييد. طب إيش هو؟ ما هو في غير معصية. ليش قال هنا النووي قلت الأصح يعطى إذا تاب والله أعلم؟ وقال لم شوية عندكم في غير معصية؟ نعم، كان هو فسق وهو نفسه وقتها مش هيصرفها في معصية مثلا أو كذا، بس هو في الطبيعي مثلا فاسق أو لا لا، ما دوما النص المتن هو قال والغارب إن استدان لنفسه في غير معصية أعطي، أكيد في جزء سقط ايش؟ لا ان اعطي في معصية، ان اخذ في معصية لم يعطى، فقال قلت الاصح يعطى اذا تاب والله اعلم، بس انا حتى ليست عندي، لكن هي كل النسخ عندكم كذا. وممكن شيخنا انزال النفس بغير معصية اعطي، او صرف مثلا اخذها في غير معصية ولكن صرفها في الحرام، ممكن ايش؟ الغالب انزال النفس في غير معصية أعطي. هو كأنه أخذ بالمفهوم وقال قلت الأصح يعطى إذا تاب، يعني حتى لو كان في معصية يعطى إذا تاب، وده اللي قلناه الان في الشرح، لكن هو السياق يحتاج تقدير هكذا. أيه. قلت الاصح يعطى اذا تاب، والله اعلم. يفترض مثلا يكون ولكن اذا استدان لنفسه في معصيه يعطى اذا تاب. لم يعطى ايش؟ ان هو استدان نفسي في غير معصيه اعطي، ولو استدان لنفسي في معصيه هيحط الشرط. لا يعطى صح. انا فاهم الشرح، لكن السياق المتن ما يذكر كان تقديره ان اعطي ان استزان لنفسه في غير معصيه اعطي. طب ولو كان في معصيه لم يعطى، فيقول قلت الاصح يعطى اذا تاب. انا اقصد ان كان في جمله اما نقدرها نحن في الشرح، لكن انا ظننت ان سقط عندي في المتن. ايش؟ عشان يعني مفهوم يعني؟ هو عادة النووي بيستدرك على ما جاء في المتن من الرفع يعني. فهو نقرا يعني كانه في غير معصيه قلت الاصح يعطى اذا تاب، والله اعلم. طيب جاي، المهم الشرح واضح. طيب انا بس اردت اتاكد ان ليس عندي سقط في المتن. طيب هو بخلاف المستفيد في معصيه. ايوه، لان هو رافع في المحرر قال لا يعطى، فهو كان بيستدرك على المحرر، فقلت الاصح يعطى اذا تاب. يعني الرافع في الاصل اللي هو واخد منه قال لا يعطى لو كان في غير معصيه، يعني هي زياده موجوده هنا بس هو لم ينقلها هنا، فرد عليا وهي ليست هنا. لذلك هو قال قلت الاصح يعطى اذا تاب. قال لا يعطى او لم يعطى، لم يعطى بالضبط كده. قبل التوبة على الصحيح بقى اللي قالوا هنا ان ايوه بالضبط. وهو في المحرر قال هذا، فهو استدرك عليه لكن لم ياتي بالجمله. نعم هنا. طيب والاظهر اشتراط حاجته، يعني هنا كانه لو وجد ما يقضي الدين عنه من نقد او غيره، يعني هو عنده دين ولو وجد ما يقضي الدين عنه سواء بنقود او اشياء عنده زياده ملك كما قلنا لا يعطى من الزكاه، لانه قال والاظهر اشتراط حاجته، يعني ليس لمجرد انه غارم فقط، بل لابد ان ليس عنده ما يسدد. ممكن تعتبره معسر او ليس عنده، فممكن هذا يعد يبقى هنا اشتراط الحاجه الغارم، ليس لمجرد انه غارم. قال الاظهر اشتراط حاجته، ده في الجديد، القديم لم يشترط ذلك. قالوا بعموم الآية، الآية قالت والغارمين. فقالوا كل من غرم مالا عليه دين لنفسه، ده النوع الأول تكلمنا عنه الآن. ولذلك في فرق بين الغارم لنفسه والغارم لغيره. هذا الشرط ليس لن تجده في الغارم لغيره. وسنبين ايش النوع الغارم. الغارم لنفسه هذا قالوا أن يسدد من الزكاة اشترطوا الحاجة. يعني ليس مجرد أنه هو غارم، لابد أن يكون ما عنده ما يسدد. والقديم كان قالوا بعموم الآية أنه لا يحتاج هذا الشرط لأنه يعتبر غارم. والصحيح الجديد الأصح أن نقول هنا لو عنده ما يقضي بعض الدين يسد، والباقي يعطى من سهم الغارمين. عنده عليه 100,000 وعنده 10، يدفع العشرة التي عنده ويسدد له الباقي من الغارمين. هذا على المعتمد الجديد ذلك أيضا. عفوا نعم اقوال اصحاب الاوجه احنا فين اي مساله فيهم؟ انا لسه ما دخلتش في قال ايش؟ قلت الاصح اشتراط حلوله والله اعلم. لا وهنا قال دون حلول الدين، دي مساله اخرى. هو هنا قال أظهر اشتراط حاجته، يعني الآن أول حاجة اشترطنا الحاجة بيناها. طب هل يشترط أن الدين يحل؟ هب أنه عليه سداد الدين بعد شهر. قالوا هنا دون حلول الدين، يعني اشترط الحاجة دون أن الدين يكون حل. هو هنا قال قلت الأصح اشتراط حلوله، يعني إذا لم هذا ما توجيه، إذا لم يحل الدين لم يعطى. يعني المسألة الأولى في الحاجة، المساله الثانيه هل ننتظر لحلول الدين؟ هو ناقل اولا دون حلول الدين، لم القول لم يشترط حلول الدين، مجرد انه غارم وليس عنده يعطى على انه يسارع في السداد مثلا. قال الاصح اشتراط حلولي والله اعلم، يعني لا يعطى اذا لم يحل الاجل الدين، هبل الدين لسه امامه سنه فلا يعطى بذلك ايضا لانه غير محتاج، لانه هو قال اشتراط الحاجه. طب الحاجه الان الازهر اشتراط الحاجه ده في الطول، طب كيف نقول بعد اشتراط الحاجه دون حلول الدين؟ يبقى هو لسه محتاجش لان الدين لم يحل، فلذلك استدرك النووي فقال الاصح اشتراط حلوله، يبقى حاجه مع اشتراط الحلول والله اعلم. وهذا ترجيح صائب حقيقه، يعني كانه لا يعطى اذا لم يحل لانه غير محتاج بهذا الوقت، فاهمين ولا؟ طيب في وجه ثالث، اذا حل الدين خلال العام يعطى، اذا لم يحل خلال السنه لا يعطى، على انه بيعتبروا قدر نفقه سنه، لكن المعتمد اللي هو قالوا النووي. نعم هيبقى ايه غلط يعني واحد مثلا ما بارك يعني مرتاح زي ما كنت قاعد مش عارف كذا ولا الفيلا بكذا ومعاها سياره وبتاع وفعلا مديون ما معهوش يعني مثلا فلوسه مثلا كلها محطوطه رؤوس اموال في حاجات ما يقدرش ان هو يخرجها، هل ده يعد ان هو غارم ويدفع له؟ طبعا هو هو هو عنده املاك، انت بتقول اهو دلوقتي عنده فلوس ما اعرفش في حته ايه وانت. طيب خلاص يدفع من فلوس يبقى بقول لحضرتك مثلا مش هيعرف كان مثلا حاجه بس اعرفها زي مثلا راس مال شركه ما ينفعش مكن فلوس حطت في مكن. ايوه يعني ان واحنا عشان ما نرجعش نعيد بقى تاني، ما احنا قلنا الان لو عنده مسكنه عنده سيارته هو غير مطالب، عنده الآلة اللي بيعمل بيها غير مطالب، لكن مستثمر هو بشركة وعنده ربع شركة ولا نص شركة وعليه دين. الآن إن كان هذا الشركة هي اللي بتجيب له دخله يبقى خلاص دي بتجيب له دخل، لكن لو هو مستثمر في حاجة أخرى ويقدر يبيعها ويسدد الدين يبقى يسدد الدين. إحنا قلنا الآن الغارب للحاجة، إذا إحنا قلنا إيش؟ إنه ما عنده نفقة الدين، لو عنده نفقة الدين يسدد الدين، ما عنده يبقى هنا هيسدد ما معه والباقي ياخذ من سهم الغارمين. واضح؟ لا هو تداين اول خلاص احتاج الى الدين. قلنا النوع الاول يستدين لنفسه لحاجته، نفقه تعليم، نفقه معيشه لشيء، او راح يحج او راح جهاد او شيء، المهم ان لحاجه له وفي غير معصيه فاستدان لنفسه في حاجه، هذا هو اصبح عليه دين. حل على الراجح بقى هنا الان احتاج ان يسدد وحل الاجل وليس عنده ما يسدد ياخذ من سهم الغارمين. ده ملخص اللي انا قلته الان وان نرجع له للتسجيل. قال النوع الثاني بقى لأن هذا الأزهر هو الجديد اللي قالوا، والقديم عندنا لا يشترط. هو قال هنا والأزهر اشتراط الحاجة، قلت القديم أخذوا بعموم الآية الغارب، فذلك هو قال الأزهر ليبين في قول ثاني فأخذ به خلاص ان الايه قالوا لعموم الغارب اي غارب ايضا. وهذا الذي ذكر في الام عموما، اذا هنا ما فيش اشكال اصبحت اقوال صحيح. طيب هو انتقل بعد ذلك الى كلام هنا ده قول في الام ما تكلمش بحلول الدين، بس لا بنقيدها سواء دي حل او لا. لأن هو في وجوه في مسألة اشتراط الحلول، يعني في المحا نعم في وجوه ثلاثة كما قلت، ذلك هو قال الأصح على اختلاف الأصحاب مش على القول، يعني كأن القول أولا خلاص هو بيانه قول قديم وجديد في مسألة الحاجة، ما فيش في الحاجة مع دلول الحلول، ثم اختلف الأصحاب في الحلول على ثلاثة أوجه، فهو راح مرجح اشتراط الحلول، فكأنه بيرجح ما بين وجوه الأصحاب وترك القول خلاص هو أثبته. أنا فاهم عايز تقول لي هو ما يقدرش يقول على القول الأزهر، ما يقدرش يقول هنا قلت، هو لما يرجح يقول الأصح لأن هو من الأصحاب، فده يكون إيش ترجيحه بين وجوه الأصحاب اللي اختلفوا فيها، يعني مش هو لوحده اللي اختلف القول، الأصحاب فيهم ثلاث وجوه فهو رجح ما بين وجوه الأصحاب، فلذلك قال الأصح وده صحيح كده. نعم. قال ولإصلاح ذات البين أعطي مع الغنى، يعني الآن هو دخل في تسوية، ناس قاعدين ما بينهم وبعض، دي ممكن تكون إيه ديات، واحد ضرب واحد بسيارته فقتل فجاء وليات دم فجاء له مجلس فديات، فتحمل الرجل في المجلس أراد أن يعني يصلح وينهي الأمر، فقال أنت كام؟ طب أنا متحمل، فتحمل حمالة. أو مثلا أي جلسة صلح فهو تحمل ضمن من عليه المال إذا لم يسدد، كل هذه تحملات. قال لإصلاح ذات البين كما كان معاذ رضي الله عنه وأفلس بذلك كما جاء في الحديث. قال أعطي مع الغنى، يبقى هنا غارم بس بإصلاح ذات البين، جاء وقت السداد حمكم الله فهو شايل مليون والرجل عنده أموال، ولا في خلاف على فكرة في هذه المسألة، لأن المذهب عندنا يرى بأنه مع الغنى يعطى لو كان غريما لغيره لا لنفسه، يعني الطلب اقترض لغيره مش لنفسه، واحد قال له ممكن تقترض لي مليون مزنوق أقساط وكذا وكذا، ذهب لأحد غني قال له أنا اقترض ليس لي لفلان وأنا أخذ عنه تضمنه واقترض له، فأصبح مطالب هو الغارم. بس هنا سواء إصلاح ذات البين كما أعطي مع الغنى كما قلنا الآن هنا. طب هم ليش قالوا ذلك؟ قالوا لو اشترطنا الفقر لن يتدخل أحد، فيصلح بين ذات البين ولا يصلح بين في المجالس التحكيمية أو غير ذلك، فتحبيبا لأن الناس تدخل وتصلح بين الناس وتنهي الأمور لم نحملهم ولا نشترط الفقر، فنقول يعني إيش إنه ممكن يعطى من الزكاة من صنف الغارمي. يعني هو المقصود هنا أو فتنة بين طائفتين من المسلمين، فيدخل رجل يصلح بينه ويتحمل حمالة مثلا، قيل وإن كان غنيا بنقد فلا، وده قول مضاعف، إن كان غنيا بنقد فلا، يعني فلا يعطى، يعني إن كان عنده غنى بالنقد وهذا ليس المعتمد أيضا. والأصح أنه يعطى ليش بعموم الآية، لو خدنا بالعموم في الآية أيضا. و ايضا لو تحمل قيمه مال متلف، يعني واحد دعم واحد بسياره كسر له شيء فقال له انا اتحمل، يعطى مع الغنى، يعني هذا ايضا من المغارمه للغير ايضا، ضمن دية المقتول قلنا ذلك ايضا عن القاتل يعطى ايضا من ذلك ايضا، لكن انتبهوا في قيد اذا اعطى الغارم الدين اولا ثم رجع يطلب لا يعطى من الزكاه، يعني انما يعطى الغارم عند بقاء الدين، هو الان عليه دين وطلب به، فلو جاء يطلب من الزكاه يعطى، لو سدد وقال انا سددت كذا من مالي لان حدث ان مسكوني وطلبوا مني فاضطريت ادفع فاراد ان يرجع وياخذ قلنا لا يعطى لانه ليس بغارم، الان حالته ليس بغارم، يعني اذا اداه من ماله لا يعطى، لكن إذا لم يؤدي من ماله وطلب أولا يعطى من الزكاة كما قلنا الآن، لأنه لما وقت ما بذل وجاءنا ليس بغارم الآن، فلا كيف نعطيه من الزكاة وليس بغارم. احنا قلنا اذا ادام ماله، ما هو لو استدان بقى غارب. احنا نقول اذا ادام ماله لا فانه لا يعطى ايضا. وايضا اذا ضمن هو كان ضامنا، اذا احسر المضمون الضامن، هو ممكن ضامن ومضمون عنه وهو ضامن للضامن، يعني في مضمون عنه، فجي ضامن ضمن عمرو ضمن زيد، وجي عمرو ده خلى مصطفى يضمنه، فلا عمرو ولا زيد سدد، فمصطفى هو المطالب الان ضامن الضامن، فهو يعتبر غانم فيعطى له قبل ان يسدد، لو سدد من ماله لا يعطى، ولو طلب من الغريب من سام الغريبين يعطى له ذلك ايضا، لكن طبعا لابد ان يكون قد ضمن باذن. لو تذكروا بقى ارجعوا للضمان، ضمن باذن، اما لو ضمن بغير اذن لا يعطى، راح هو تطوع ولم ياذن له المضمون عنه لا يعطى، فهمتم؟ او الضامن الثاني الاول لم لابد ذلك. طيب لو استدان، انتظروا بقى خالص خلوكم مع في القطع النهارده زي شويه. لو استدان لاكرام ضيفه، جابوا ضيف وعايز يجيب له خروف، راجل من اهل العلم واهل الفضل، من اهل القريه جول ولا من البلد، فاتصل بفلان انا عايز اجيب خروف بكام، ب10,000، ب10 بكام، المهم ب10 او شيء، فممكن الان ان عندي ضيوف الان بالليل، فالراجل بعت له على طول 10,000 جنيه. استدان ليش؟ لاكرام ضيفه، هذا استدان لمصلحه نفسه، فده الصنف الاول اللي هو الغارم لنفسه. طب استدان للمسجد يريد يدفع كهرباء ومفيش فلوس، او طالبين مروحه، طالبين شيء الميكروفون، فاستدان لعماره المسجد، هذا من القسم الاول، الاجور له فمن نفسه ليس من الثاني. قالوا عماره المسجد واقراء الضيف حكمه ما استدان لمصلحه نفسه، الاجور رايحه له اصلا، فكانه استدان لنفسه بذلك ايضا. طيب لو مات الرجل وعليه دين، ده كل يوم احنا شغالين فيها، الرجل مات وعليه دين وليس له مال، الاصح عندنا انه اولا هو الاصح انه لا يقضى عنه، ان الزكاه قلنا على التمليك، الاربع اصناف على التمليك الاوائل، والميت لا ملك له، كيف تعطيه المال؟ الاصل في الاربع اصناف الاول انه لابد يملك، فالميت قد مات فلن يملك، اذا لا يقضى دين الميت من الزكاه، ولا يقضى من الغارمين ايضا عندنا. قبل ان ندخل في سبيل الله، ايش عندك سريعا؟ الفرق بين لما جه يسدد الاصلاح بين في الاول بالمال، وبعدين لما الحرام قلت لو سدده بالمال فلا، ما هو في الاول خالص اول ما جه يصلح ما دفع من معاه، دفعش يا ابني، يتحمل فقط، يتحمل فقط. هو يا جماعه انتوا عليكم، الراجل ده هيدفع لكم الديه، مين يضمن لنا؟ انا ضامن، وطلع من المجلس الراجل انه هيدفع، فاللي حدث الراجل ما دفعش، يوم مسكوا فيه هو لابد تدفع، انت ضمنت بس. نعم نعم، توردت الافكار معكم، هو ده اللي كنت بقى تساله يعني؟ اه كنت بقى اقول ازاي هو طلع مش كان ناخد من بيت المال وكده، يعني يبقى واحد بيدي وده بيدي ما يعملش. طب الحمد لله انك فهمت، عشان انا كده كنت هتبعت لي يعني سكك لو ما كنتش فهمت. وسبيل الله غزاة لا فيء لهم فيعطون مع الغنى، هذه المسألة أيضا انتبهوا، في الغارمين أعطوا مع الغنى في نفسي لغير نفسي. قل في سبيل الله غزاة لا فيء لهم، فاكرين الفيء الغزاة كيف يكون؟ فيعطون مع الغنى. طبعا هنا ليش أولا لعموم الآية، قالوا في سبيل الله أخذنا بالعموم، لكن هنا قالوا غزاة لا فيء لهم، ايش؟ يعني الفيء بغير حق، مش عارف، الفيل لغيرها غير فعل وغير فعل. طب ايش المشكلة ده تعريف الفيل؟ هو هنا قال ليش قال لا فيل لهم؟ فيل لهم وقع وقع. هو الفيل ما لم لي في الفيل يبقى ليه حق، خلاص بقى حقه في الفيل ليس لا يأخذ من الزكاة، كما أن المتطوعة لا يأخذون من الفيل، ليأخذوا من الغنيمة لو قتلوا المتطوع الأمة غير مرتزقة، قلنا ليس لهم من الفيل المتطوع. فهنا أيضا الذي له حق في الفيل يعني ليه نصيب في الفيل لا يأخذ من سبيل الله، لأنه قال ذلك قال وسبيل الغزاة لا فيء لهم، لو كان لهم فيء يدخلون في الفيء يبقى هنا لهم حق في الفيء بل ليس لهم حق في الصدقات. فقال هنا الذي ليس لهم لا حق في الفيء فيعطون مع الغنى، يعني لا يشترط الفقر، يعني هو رجل مجاهد وعنده أملاك وكل شيء لكن هو خارج في سبيل الله، مجاهد غازي، فيعطى ولو غني ما يكفى، وسيأتي الكلام يعطى ما يكفى هو وأهل بيتي وعائلتي وأسرتي كل شيء. فقال هنا لا فيء لهم لذا قيد. وابن السبيل، ابن السبيل على نوعين، منشئ سفر أو مجتاز. يعني الآن منشئ السفر اللي هو انتقل من مثلا من مصر سافر بالبر أو شيء، راح على السعودية، راح على الشام، راح على فلسطين، راح أي شيء، منشئ سفر من بلد كان مقيم فيها إلى بلد آخر، ده أول نوع. ومجتاز لا ده بيعدي على البلد مرة كده، إيش على الـ على الـ على الـ مثلا طالع على الشام، مر فلسطين راح الشام، أو راح الشام راح على العراق، مار هكذا أيضا، هذا نوعان. قال أو مجتاز، يبقى هو عرفه هنا. قال وشرطه الحاجة، يبقى لإما منشئ سفر أو مجتاز شرطه هنا أن يكون محتاج، يعني مثلا قطعت بيه السبل جه، ما يقول لك اللي بتلاقيهم ساعات في الشارع يقول لك أنا جيت من بلد فلاني، عشان ما نسمي بلاد بس يبقى فيه يعني شيء، يقول لك أنا ودايما هذه القصة، يعني أنا حتى أسمعها شخصيا في الحرم من حوالي 30 سنة ومن بلد أيضا، وكان يسلم وقال لي أنا جاي والسيارة عطلت واتسرقنا وكل شيء عايز أرجع بس، ويعني أصاب في مقالة أو أخطأ. المهم وعرفت بعدين كان لسه بداياتي في الحرم يعني فترة، إن هذا تقليد موجود يعني، يعني اللي هي دي مهنة موجودة إن لازم يجي لك، وفي الآخر يعني الغاطئ ما اشتهرت بها طبعا، فعرف المسألة دي هي أظن يقول لك، لكن طبعا الحق إن هو لو كان جاء وفقد ماله، وأنا أعرف دي حقيقة مع ناس يعني يكون في الزمن حوالي 15 سنة كده في القلق اللي كان موجود ونزلوا في بيت قصر من اهل السعوديه، يعني كانوا جايين ضيوف وهم في الشارع تثبتوا، يعني قالوا لهم انتوا رايحين، هم كانوا معاهم فلوسهم كمان رايحين يصرفوا من الصرافه اللي جنب الفندق، فكانوا ما فاهمين شكلهم، فقال له انت فين رايح فين تعالى، هم كلموك انهم امن يعني، يعني الوقت كان في اضطرابات، فحطوه في السياره ومعاكم ايه، طلعوا اللي معاكم كله، وبعد ما طلعوا كله قالوا انزلوا خلاص مش هنعمل لكم حاجه، فطبعا نزلوا سابوا ايه كلموني معانا، قلت لهم خلاص كده كانوا ضد سبيل فعلا، اعطينا لهم اموال يعني هم كانوا خدوا كل ما عندهم في ذلك اصلا. فنقول هنا شرطه الحاجه، الحاجه انه يحتاج حتى ياخذ ما يرجع به الى بلده، ما يرجع به. قال شرطه، طبعا الحاجه دي ممكن الان في زماننا تختلف، يعني الاول ما كانش عشان يجيب امواله للبلد ومحتاج يسافر، لا ممكن الان بالتليفون تجيله الفلوس، فهنا التطبيق بقى بيختلف بالزمان. يبقى شرطه الحاجه مش مجرد ان ابنه سبيل وسرق مثلا او فقد ماله او خلصت انتهت نفقته وليس معه الان نفقه، لا شرطه الحاجه حقيقه، فان كان يمكن ان يحصل على ماله ويحول له ماله يبقى خلاص مفيش حاجه لذلك ايضا. وعدم المعصيه، يعني المهم ان يكون هذا المال لا يريد ان يفعل به معصيه، مش جاي بقى بسبيل عشان يحضر مناسبه فيها معصيه او فيها شيء او غير ذلك او يفعل امرا فيه معصيه، طبعا دي مساله على الترخص بالمعصيه اللي انتوا قاعده اللي موجوده في عند الجمهور. فهنا قالوا عدم المعصيه، ليش؟ حتى لا يعان على المعصيه، اذا سيعطى من سفر الطاعه سواء كان واجبا او مندوبا، ايضا وسفر المباح بتاجر او نزهه جاي يتنزه وكما حدث، او جاي تاجر وحدث معه نقص في المال او غير ذلك، يعطى له من ذلك ايضا. الحق بسفر المعصيه اللي بيسافر هائم، اللي هو عندنا هائم يعني ايش؟ طلع كده الرحاله اللي بيسموه، او ايش بقى طالع ملوش خد شنطته وماشي كلانا، او طفش من بيتهم فراغت على سيارته راح قال لك انا غطى ما يخلص البنزين اشوف انا واصل لغايه فين، وقعد يمشي هائم على وجهه كده. هذا ايضا هذا لا يصح السفر له، الحقوه بسفر المعصيه فلا يعطى له ايضا. طب لو كان موجود في البلد اللي هو فيها الان اللي هو المسافر اليها وهو ابن سبيل لكن ويحتاج الى 10,000 فوجد من يقرضه حتى يعود الى بلده، هل يلزمه الاقتراض ام له ياخذ من الزكاه الاخذ من الزكاه؟ الصحيح انه له الاخذ من الزكاه ولا يلزمه الاقتراض، ويكون له المنه عليه الثاني ياخذ من حق الزكاه من ابن السبيل ذلك ولا يجب عليه الاقتراض ايضا. منشئ الموردي له تفصيل بديع ان منشئ السفر، منشئ السفر له ان ياخذ من سهم الفقراء او وسهم المساكين ان كان منهم او من سهم ابناء السبيل. يعني هو لو كان لم يجس معه شيء وفي هذا البلد وغائب، هو ماله عن بلد اخرى تذكروا قلنا غائب مرحلتين ماله غائب، فاما ان ياخذ من سهم الفقراء والمساكين او ياخذ من سهم ابن السبيل يرحمكم الله. ده مين؟ ده المنجز. اما المجتاز اللي بيجتاز قالوا ليس له الاخذ من سهم الفقراء والمساكين وهذا ياخذ من ابن السبيل تفريعا على مساله نقل الصدقات، منع نقل الصدقات عندنا في المذهب. سياتي الكلام عنها، هل الزكاه تنقل ام لا تنقل؟ عندنا المذهب انه لا ينقل. المتقدمون المتاخرين لهم فتوى اخرى بعد ذلك سنبينها، لكن هنا هو هم اعتبروا المجتاز هذا كانه بياخذ نقل صدقه وليس منشئ. طيب مين بقى نجمع اللي قلناه الان اللي بياخذ الزكاه مع الفقر دون الغنى؟ اربعه: الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لمصلحه نفسه. يبقى تجمعوا عشان تحصروا الان. اللي بياخذ الزكاه مع الفقر دون الغنى اربعه: الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لمصلحة نفسه وابن خامس كمان وابن السبيل المنشئ للسفر، يبقى خمس. والذي يأخذها مع الغنى العامل والمؤلفة قلوبهم والغارم لمصلحة ذات البين والغازي. تقسيم جيد. يأخذها مع الغنى العامل والمؤلف والغارم لمصلحة الغير والغازي في سبيل الله، أو الغارم لمصلحة ذات البين احنا قلنا، أو هي تشمل كله. طيب هذا مهم على فكرة في الصنف ده لتعرف الفرق بين الغنى والفقر في هذه الأصناف الثمانية. انتهى هنا الآن من إيش؟ من الأنواع. وابن السبيل المنشئ الصفر. قال: وشرط أخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية الإسلام، فلا يجوز صرف الزكاة لكافر. أين الدليل؟ على عدم جواز إعطاء الزكاة للكافر. في الأصناف الثمانية. لا ايه ده علاقة ده؟ ايه اللي عدم؟ هو الأصناف الثمانية اشترطت، الأصناف الثمانية اشترطت النوع. أنا قبل أتكلم عن شروط الآخر للزكاة. الأصناف الثمانية كلمت عن أحوال فقير ومسكين وما تكلمتش عن كافر ومسلم. قالت فقير مسلم مسكين عامل كذا أنواع. احنا نتكلم الآن شروط إعطاء الزكاة. الزكاة أخذ الزكاة قالوا أول شرط قال هنا إيش؟ الإسلام، يعني لا يجوز صرفها إلى كافر. فسألتكم أين الدليل؟ أنا أقول الدليل انتوا بتجيبوا لي من راسكم لما اقول دليل، يبقى تجيبوا لي كتاب سنه اجماع، مش انتوا تفكروا. قلت الدليل، ما قلتش العله والحكمه. حديث معاذ رضي الله عنه لما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن، حديث اول الحديث، قال: ثم اعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقه بعدما دعوهم للاسلام، تؤخذ من اغنيائهم ترد على فقرائهم. فقال هنا اغنيائهم الاسلام لما اسلموا، ترد على فقرائهم ايضا. و حتى ما يشكل عليك تقول صدقه، في روايه عند مسلم زكاه، يعني تحت تصريحا، لان يعني البعض قال الصدقه. فاذا لا تؤخذ الا من المسلم، ولا تعطى، يعني تؤخذ الا من غني طبعا المسلم، ولا تعطى الا الفقير مسلم. وهذا ممكن تعممه عندنا في المذهب في زكاه المال وزكاه الفطر. ابو حنيفه خالفنا في الفطر، قال بجواز الاعطاء للكافر، لكن احنا على العموم هنا في المساله. ثم وبستسلم امرا وحيدا فقط لو كان مع العامل، مع العامل كيال، وزان، حمال، كافر. فقالوا ممكن يعطى من سهم العامل على انه اجره ليست زكاه، يعني هاب ان هو بيحتاج رحل العامل واحتاج احد يحمل له يوزن يكيل، ما وجد الا كافرا فاستخدمه، فممكن يعطى. بعضهم قال يعطى من سهم العامل على سبيل الاجره ليس على سبيل الزكاه. قال: ولا يكون هاشميا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس، وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم، حديث عند مسلم. قال: ولا مطلبيا، ولا مطلبيا، ولا مطلبيا، ولا مطلبيا، مطلبيا نعم المطلب، ولا مطلبيا، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم: انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، حديث عند البخاري. إذن لا هاشميا ولا مطلبيا، رحمكم الله. وايضا خالف الامام ابو حنيفه فقال يعطي بنو المطلب ولا يعطى بنو هاشم، والحديث صحيح لذلك ايضا. طب هنا لو استعمل الامام، الامام هاشميا او مطلبيا في العامل على الزكاه، او في حفظ مال الزكاه او نقلها، له الاجره لكن ليس له من الزكاه، يعطيه اجره لكن لا يعطيه من الزكاه. طيب، وان كان طبعا الان في تخريج على هذه الفتوى، لانه كان الاول لهم الخمس، الخمس من بيت المال، ولما لا يوجد بيت مال ولا يوجد خمس الخمس الان، ففي خلاف على المتاخرين الان، او يعني مخالف للمتقدمين، لان الاصح عندنا انه لا يعطى من الزكاه، لكن الفتوى بعد ذلك على انه ممكن يعطى اذا احتاجوا لذلك، وانعدم بيت المال وخمس الخمس. وكذلك مولاهم في الاصح، يعني مواليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مولى القول مولى القوم من انفسهم، فمواليهم ايضا لا ياخذون كذلك. ثم طيب نقف عند هذا، نقف عند فصل من طلب زكاة وعلم الإمام استحقاقه أو عدمه عمل بعلمه، ولا إيش نقف عند هذا. نسأل، أنت ما سألتوش؟ شرط الحاجة إذا عاد أو تملك بعد كده يجب عليه رد المال؟ لا، ده خد من الزكاه يرد ليه، مش مقترض. لا يعني هو اعتقادي كان اخذ الحاجه وبعد كده تمكن بقى من ماله، وبعد كده زي ما حضرتك ذكرت خلاص هو اخذ حتى يرجع لبلده، وبياخد الحاجه اللي ترجعه للبلد. هل عليه بقى الرد؟ لا لا، ليس عليه الرد، يرد لمين؟ خلاص خد من الزكاه ما العام، ليس عليه الرد. نعم. شوف، طب احنا اللي خليتنا في المذهب لو يعطي الزكاه للكافر، ممكن بس دليله والصحيح فعلا ان تعطى للكافر؟ لا، فين؟ لا انا بقول للمخالف، حكينا احنا خبونا قبل، مش احنا هنا المذهب للمسلم فقط، يعني الزكاه تصرف فقط للمسلم، يعني لا بقى تصرف للكافر. هو حتى ثمن الإسلام احنا قلنا أبو حنيفة خالفنا في الفطر، لكن حتى الحنابلة أيضا قالوا بقولنا، ما أذكر الملكية بس أعتقد إن ليس فيها إن أنت تريد إن هي ليست إجماعا عموما، لكن المذاهب فيما أذكر الآن الحنابلة والأحناف قالوا مثل قولنا، ما أذكر الملكية بس أعتقد إن الأربعة قالوا باشتراط الإسلام. الأحناف بس هم مخالفين؟ لا، الأحناف خالفوا في الفطر بس، زكاة الفطر. نعم، ما أنا قلت ذلك. الشيخ معلش بعد إذن حضرتك، المسلمين مش بيصبروا، معلش أنا ما خدتش بالي، يعني اللي لسه هيخرج من البلد ولا اللي في حال السفر نفسه؟ لا، منشئ السفر إنه خرج، المنشئ السفر نعم خرج من بلده، خرج خلاص من بلده كان مقيما فيها، خرج خلاص يعني. نعم طبعا، لو في بلده خلاص انتهت المسألة. نعم طيب، الغرض من غير مصلحة نفسي ده انك ترجع زي ما حضرتك قلت عشان خاطر مثلا يحل مشكلة عنده في القرية في البلد الكلام ده من اللي هو الغني، الأصناف الغنية. نعم، الغازي والمؤلفة قلوبهم والعامل والغارم من غير مصلحة نفسي. نعم نعم تمام، معلش في صوت تاني. اتفضل. اتفضل قول. حضرتك ذكرت ان الدين على الميت لا يعطى من مال الزكاه. نعم. يعني ده لو يعطى من الصدقات او كده، انما لا يعد من الزكاه. قال لو يعطي من الصدقات لا يخلو، لأنه لابد من تمليك الزكاة وهو مات لا يملك، دي العلة. مش بيقول دايما بيأتي على الورثة أو على خطأ، لو في التركة مال خلاص يسدد من المال التركة. لأنه تارك مال يسدد، لو ما فيش مال هيسدد منين؟ الورثة لا يلزمهم ذلك، خلاص ما عندوش مال، ما عندوش دين، ما عندوش تركة. هو الصحابي اللي مات والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم، لم يترك دين، لم يترك تركه وعليه دين، فقضى ابو قتاده رضي الله عن الجميع. فهذا ايش؟ هذا تطوع من ابو قتاده. نعم، وليش العله لا يكون من الزكاه؟ لان الزكاه لابد تملك قلنا، والميت لا يملك فلذلك لا يعطى. ده على الراجح طبعا. لا على الراجح كنت. نعم. ولا يشترط في الزمانة. انت كنت فين؟ رحت. طب انا هعمل ايه لما انت تروح؟ انت ارجع اسمعها. طيب انا هعيد الدرس كله. لا انا عايز بس الزمن اللي عنده العاهة او الآفة، يعني عنده مثلا عفانا الله جميعا شلل مثلا او عمى او خرس او اصم، اللي هو عنده او كبير مرض يعني مزمن معه يعني يمنعه من الكسب، زمانها من شيخ زمن او رجل استمرارية. لا، ما هو يدخل فيها صاحب الآفة المستديمة. نعم، أو العلة المعلومة. عندك شيء؟ طيب يلا خلص قبل ما أجيب. عشان الوقت. ليه موالي الهاشميين والمقربين يلحقوا بيه؟ ما قلنا الحديث. أنتوا فين يا جماعة؟ ده أنا ماشي على مهلي والله. قلت يا حبيبي مولى القول منهم. مش قلت ذلك أنا؟ قلت مولى القوم من انفسهم. قلت انت فين؟ قلت اجيب بخاخة ميه من معايا. يعني تبعتها بس هو عشان يعني هو الحديث طبعا مولى القوم من انفسهم عند البخاري الحديث. في حديث ثاني لو اردت تدخله ان ابو داود ان الصدقه لا تحل لنا وان مولى القوم منهم، مولى القوم منهم ده عند ابو داود، لكن معك الاول عند البخاري. وانا قلت الاول ده على فكره بس اكتفيت بيه يعني. الراجح يبقى عندي صح، الراجح لما اقول الراجح يبقى ما ترجح عندي انا، وكل متكلم له راجح. لو قلت له الراجح عند الشافعيه يبقى نسبته للشافعيه، الراجح عند الامام احمد يبقى كاني قلت ان هذا قول الامام احمد وهو الراجح عندي. حضرتك بختصر يعني، انا بختصر قلت الراجح لان هذا راجح عندي. لا لكن لو اردت ابين بقى، لو كنا بنبين في الخلاف عن اللي هو الفقه المقارن، هنقول هذا قول الشافعيه وهو الراجح، يبقى انا رجحته، انا اراه راجحا وهو قول ايضا للشافعيه، او هذا قول الامام احمد وهو الراجح عندي، فيبقى راجح عندي انا لكن يوافق قول من قاله يعني. والصح انك تسالت انك تعمل اللي يقول الراجح في نظر المتكلم، في نظر المتكلم، الا لو نسبه، لو قال الراجح عند الشافعيه كذا يبقى هو ده قول الشافعيه وهو يرى الراجح، حتى ما اكرر، لان ممكن انا اقول راجح وغيري يقول راجح ثاني، فانت الكلمه دي تعلم ايش معناها صح. لذلك احنا ما بنكسرهاش هنا، احنا في الدراسه بنحاول نجيب الاقوال، الدراسه دي مثلا مذهبيه، فبنكتفي بالقول ان احنا بنتدرس الان، مش فتوى او مش فقه مقارن زي بلوغ المرام او شيء يعني. خلاص ايه وياكم ان شاء الله. طيب ناخدوا دقائق كده وناخد بس بقيه المسائل في المتواتر في منهج الطالب. في شيء على النت؟ طيب ما عندكوش حاجه؟ طيب انا دايما بتوع النت ما شاء الله فقهاء المجلس كله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.